لم يكن عليه شيء من ذلك وعليه عمامة فإنه يظلم عمامته أو مطرته، لأن المقصود بذلك هو التفاؤل بقلب الحال من الجد إلى الخصم. ومتى يكون قلب الحال للعلماء ومتى يكون قلب العلم للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول قالوا بأن قلب الردى يكون في أثناء الخطبة، ففي أثناء الخطبة والإمام يخطب ينحرف إلى جهة القبلة كما فعل المسلم، توجه القبلة يدعو وحول رداءه، فيتوجه إلى القبلة يدعو ويحول رداءه ثم بعد ذلك يكمل خطبته. وقال بعض العلماء بأن هذا العمل إنما يكون في نهاية الخطبة، يعني إذا انتهى من الخطبة فإنه يتوجه إلى القبلة يدعو ويحول رداءه، وكذلك أيضا بالنسبة للمأمومين يحولون رداءه. والأمر في هذا واسع، أمر في هذا واسع، سواء كان التحويل في أثناء الخطبة وكذلك أيضا توجه القبلة أو كان في نهاية الخطبة، نقول الأمر في هذا واسع. ومتى يغير الردى بعد أن حوله؟ متى يغيره؟ العلماء رحمهم الله يقولون يتركه حتى ينزعه مع قيامه، فيترك الردى على هيئته حتى ينزعه، فنقول بأنه يترك الردى على هيئته بعد أن قلبه حتى ينزعه مع قيامه، أو أن يحتاج إلى تغييره، كما لو أراد أن يخرج من الناس وكونه يخرج على هذه الهيئة فيه شيء إلى آخره، فنقول إنه لا بأس في هذه الحالة أن يغيره. وتقدم لنا ما يتعلق بالجنائز، وذكرنا ما يتعلق بزيارة المريض، وقلنا بأن زيارة المريض كما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فرض كفاية، وكذلك أيضا حكم التداوي، وذكرنا التفصيل في ذلك، وأيضا حكم الأنين وحكم الشكوى، تكلمنا على هذه المسائل إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، تكلمنا على هذه المسائل. قال: وإذا نزل به يعني إذا نزل به يعني نزل به الملك لكي يقبض روحه، فهناك آداب ومستحبات عند الاحتضار، وآداب ومستحبات بعد الموت، وهذا من محاسن هذا الدين، من محاسن دين الإسلام. فأحكام الإسلام وشرائعه مقترنة مع المؤمن حتى في مثل هذه اللحظات التي يودع فيها الدنيا، وكذلك أيضا بعد وفاته هناك آداب ومستحبات ينبغي أن تلاحظ، وبعد تمام الوفاة إلى آخره ما يتعلق بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وهذا من محاسن هذا الدين. قال: وإذا نزل به سن تعاهد من لحلقه بماء أو شراب، هذه السنة الأولى، السنة الأولى إذا نزل ملك الموت لقبض روح المسلم فيستحب لمن حضره أن يتعاهد من لحلقه بشراب أو ماء، يعني يأتي بشيء من الشراب أو بشيء من الماء ويضعه في حلقه، يقدر في حلقه شيئا من الشراب، وكذلك أيضا يبلل شفتيه، يعني يبلل شفتيه بقطره، فيقدر في حلقه شيئا من الماء، وكذلك أيضا يبلل شفتيه بقطنه. وهذا العمل هذا العمل كما يقول العلماء رحمه الله مستحب لما يترتب عليه من فوائد. من فوائده أنه يسهل على المحتضر النطق بكلمة لا إله إلا الله. والنطق بكلمة لا إله إلا الله تقدير الميت هذا مستحب كما سيأتينا إن شاء الله. فمثل هذا العمل يسهل عليه أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله. كذلك أيضا هذا العمل يطفئ ما نزل به من الشدة، يطفئ ما نزل به من الشدة. ولا شك أن الموت له سكرات، والميت يعالج مثل هذه السكرات عند خروج الروح، فمثل هذا العمل يخفف عليه هذه الشدة. فهاتان فائدتان لهذا العمل. قال ولو قاله لا إله إلا الله، هذا الأدب الثاني. من حضر الميت يستحب أن يلقنه بكلمة لا إله إلا الله. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله موتاكم باعتبار ما سيكون، يعني من حضره الموت. وكيفية التلقين، ما هو كيفية التلقين؟ كيفية التلقين هو أن يلقنه كما يلقن الصبي. أنت إذا أردت أن تعلم الصبي شيئا من القرآن أو شيئا من الحروف فإنك تذكر ما تريد أن تعلمه الصبي، ثم بعد ذلك هو يردد بعدك، هذا هو التلقين. فأنت تقول عند المحتضر تقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك هو يردد خلفك بقول لا إله إلا الله، هذا هو التلقين المحتضر. ولا يقال له قل لا إله إلا الله، لأنك إذا أمرته بقول قل لا إله إلا الله ربما أنه لشدة الحال لا ينتفع، فلا تحسن خاتمته، وإنما تلقنه بمعنى أنك تذكر هذه الكلمة عنده لكي يذكرها بعد، تقولها لكي يقولها بعد كما تلقن الصبي. وقال بعض العلماء رحمه الله أنه لا بأس أن تقول قل لا إله إلا الله، تقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله. والأقرب في مثل هذه المسائل أنها ترجع إلى حال المحتضر، فإن المحتضرين يختلفون، فمنهم من يكون عنده قوة إيمان وقوة نفس ونحو ذلك، فإذا قلت له قل وأمرته لا يحصل منه شيء من التضجر والتأخف ونحو ذلك. ومن المحتضرين إذا أمرته بناقله فإنه يحصل له شيء من ذلك. فنقول الأقرب في مثل هذه المسائل أنها ترجع إلى أحوال المحتضرين. قال رحمه الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعد فيعيد تلقينه، يعني تلقنه مرة إلى آخره إلى ثلاث مرات. وإذا قال لا إله إلا الله فإنك تتركه ولا تلقنه مرة أخرى لكي يكون آخر كلامه من هذه الدنيا هو لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال إلا أن يتكلم بعده، إذا تكلم بعده فإنك تعيد تقليله مرة أخرى لكي يكون آخر كلامه هو لا إله إلا الله. قال برفق ويقرأ عنده ياسين. هذا الأدب الثالث، يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول بأنه لا يشرع قراءة مثل هذه السورة، لأن العبادات توقيفية. كذلك أيضا الأدب الرابع أضاف بعض العلماء قال يقرأ عنده السورة الفاتحة، يعني أيضا قراءة الفاتحة في مثل هذا الموضع يحتاج إلى دليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويوجهه إلى القبلة، يوجهه إلى القبلة، هذا الأدب الخامس، بمعنى أن يجعله على جنبه الأيمن متجه إلى القبلة لكي تكون وفاته إلى جهة القبلة. ويدل بذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا الحديث رواه أبو داود، وحديث هذا رواه أبو داود والحاكم صححه الحاكم، لكنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن يدل لذلك ما ورد عن البراء بن معروف رضي الله تعالى عنه أنه أمر بتوجيهه عند الاحتضار. وكذلك أيضا يدل لذلك فعل المسلمين، فإن المسلمين في قبورهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهم يوجهون الميت إلى القبلة. أنا أقول التوجيه إلى القبلة هذه أدلته. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا مات سن تغميضه، فعندنا التوجيه إلى القبلة قلنا على جنبه الأيمن إن تيسر ذلك، إذا لم يتيسر ذلك فإنه يجعله مستلقيا على ظهره ويرفعه قليلا لكي يكون متوجها إلى القبلة. قال فإذا مات سنة تغميض. الأداب السابقة السنن تتعلق بالمحتضر، الآن مات، فما هي الآداب التي تشرع بعد الموت؟ قال سنة تغميضه، هذا الأدب الأول. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، أغمض أبا سلمة، قال سنة تغميضه وشد لحيين. الأدب الثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله وليته ذكره، وذلك لوروده في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمض أبا سلمة قال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فينبغي أن يدعى للميت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، وأن يدعى له بالخير وأن لا يقال إلا خير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. اللهم اغفر لأبي سلمة، أرفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في القابرين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فينبغي أن يدعى للميت إذا قبضت روحه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحفظ فإنه يدعى له بكل خير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العلماء يقولون عند المرض يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن بكر بن عبد الله المزني قال وشد لحيين، هذا الأدب الراهب شد لحيين، وذلك نعم شد لحيين وذلك بأن يؤتى بخرقة ويربط ما تحت اللحيين من على الرأس. وقالوا هذا الأدب دليله لئلا تدخله الهوام، لئلا تدخله الهوام، تدخل الهوام مع الفم الحشرات ونحو ذلك، فيشرع أن تشد لحياه بخرقة. وهذا يعني القول بأنه تشد ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني روى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن ثبت ذلك عن عمر فإنه يقال بهذه السنة، أما إذا لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه فلا حاجة إلى شد لحيه. وأما القول بأنه تدخله الهوام ونحو ذلك فهذا بعيد، يعني هذا بعيد، لأن السنة هو المبادرة لتجهيز الميت، وخصوصا في مثل وقتنا الآن لو فرض أنه احتاج إلى تأخير تجهيز الميت فإنه يوضع في آلات التبريد بحيث لا تدخله الهوام. قال وتنين مفاصله، يعني تنين المفاصل، وذلك بأن يرد ذراعه إلى عضده، يعني يرد الذراع إلى عضده، وأن يرد الساقين إلى الفخذين، فيقوم بتنين المفاصل، يرد الذراعين إلى العضدين والساقين يردهما إلى فخذين، والفخذان يردهما إلى بطنه. وقالوا بأن العلة في ذلك، يعني العلة في ذلك هو تسهيل غسله، يعني إذا لينت مفاصله فإنه يسهل غسله، لكن هذا كما تقدم مثل هذه السنن تحتاج إلى التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخلع ثيابه، هذا الأدب الخامس، يعني أن يبادر بخلع ثيابه إذا تحققت وفاته. ودليل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي هل نجرده كما نجرد موتانا، فقولهم هل نجرده كما نجرد موتانا هذا يدل على أن الميت يجرد، ولأن تجريد الميت من الثياب أولى من ترك الثياب عليه، لأنه إذا تركت الثياب عليه فإنه يتسارع إليه التعفن بكونه يحمى البدن فيتسارع إليه التعفن. قال وستره بثوب، يعني ستره بثوب، يعني أن يغطى جميع بدن الميت بثوب. ودليل هذا الأدب السادس، ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي غطي ببرد حبر. قال ووضع حديدة على بطنه، هذا الأدب السابع، توضع حديدة على بطنه. والعلة في ذلك قالوا بأنه ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه، ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، ضع ظهر على بطنه شيء من حديد بأن لا ينتفخ بطنه. وهذا الأثر أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف ليس ثابتا. ولهذا قال ابن المنذر ليس في وضع حديد على بطن الميت سنة المتبع. قال ابن المنذر ليس في وضع حديد على بطن الميت سنة مضت، يعني سنة مضت. قال ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، هذا الأدب السابق، يعني أن يؤخذ الميت وأن يوضع على سرير الغسل، لأن هذا داخل في المبادرة بتجهيز الميت. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وهذا من الإسراع بالجنازة، هو أن نجعله مبادر وأن نجعله على سرير غسله متوجها منحدرا، متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أعلى من رجليه لكي ينصب الماء، يكون الرأس أعلى من رجليه لكي ينصب الماء. قال وإسراء تجهيزه إن مات غير فجأة، هذا الأدب الثامن، أن يسرع بتجهيزه تغسيله تكفينه والصلاة عليه ودفنه، لما تقدم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال إن مات غير فجأة، يعني بغتة، لم يكن هناك مقدمات للموت، فجأة البغتة ولم يكن هناك مقدمات للموت. فيقول لك المؤلف رحمه الله إن مات فجأة فإن لا نسارع بتجهيزه حتى نتيقن وفاته، يعني حتى نتيقن وفاته. وقد ذكر العلماء رحمه الله علامات للوفاة، قالوا انخساف صدغين، انخساف صدغين، هذان الصدغان تغوران انقسفان، وميل أنفه يمين، وانفصال كفين، تنفصل كفين، واسترخاء قدمين، تسترخي قدمان إلى آخره. هذه العلامات التي ذكرها العلماء رحمه الله في الزمن السابق. والآن الطب الحديث الآن يبين هل الحياة باقية أو أن الحياة ليست باقية بعد ترقي الطب إلى آخره. فمثل هذا الآن إذا عرض على الأطباء والأجهزة الآن موجودة و بينت وفاته فإنه يسرع لتجهيزه. قال رحمه الله وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دين. إنفاذ وصيته يعني يبادر، هذا الأدب التاسع العاشر، الأدب العاشر إنفاذ وصيته، يعني يبادر بإنفاذ وصيته. حتى قال بعض العلماء تنفذ الوصايا قبل التقسيم لأنه أحوج ما يكون إلى الثواب والأجر. الآن انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، وإلا فإن ثوابه قد انقطع. والوصايا لا تخلو من أمرين، إما أن تكون واجبة فهو الآن محتاج إلى إبراء ذمته، وإما أن تكون مستحبة هذه الوصايا فهو الآن أحوج ما يقول إلى الثواب. واليوم تأسف اليوم أن تجد أن الوصايا تجد السنوات لا تنفذ. كثير من الناس الذين يوصون بوصايا تجلس وصاياهم سنوات، وربما تجلس في المصالح سنوات إلى آخره ولا تنفذ وصاياهم، وهذا كله من قطع الورقة ومن التفريط. الأولى بالمسلم أن يتصدق وهو ميت وهو حي قبل أن يموت، أن يبادر أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فهذا هو الأولى. الأولى للمسلم أن يبادر وأن يخرج لا يترك التبرعات حتى يموت، ربما تخرج وربما أنها لا تخرج. قال ويجب في قضاء دين، هذا داخل في الوصايا الواجبة لأنه أحوج ما يقول إلى إبراء ذمته. قال رحمه الله تعالى فصل، فصل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الأشياء تقصير الميت، تكفينه، والصلاة عليه ودفنه، هذه وكذلك أيضا حمله، هذه الأشياء الخمسة فرض كفاية. والدليل على أنها فرض، ما الدليل على أنها فرض؟ الأمر بهذه الأشياء، نعم الأمر بهذه الأشياء. والدليل أنه على الكفاية أن المطلوب هو ماذا؟ تحصيل العمل، تحصيل العمل. هنا لم يلاحظ العامل وإنما لوحظ العمل، فالمطلوب هو تحصيل العمل. وتحصيل العمل إذا قام به طائفة من الناس كفى ذلك، إذا قام به طائفة من الناس كفى ذلك. قال غسل الميت وتكفينه فرض كفاية، ويدل ذلك حديث ابن عباس كما في الصحيحين في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، هذا أمر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، هذا أمر، وكفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين. وكما ذكرنا هذا الأمر يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب ليس على التعليل وإنما هو على الكفاية، هذا الوجوب على الكفاية لأن المطلوب هو تحصيل ماذا؟ المطلوب هو تحصيل العمل. وهذا كما تقدم لنا في القواعد الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، فرق بينهما أنه إذا لوحظ العامل في الأمر فهو فرض عين، وإذا لوحظ العمل في الأمر فهو فرض كفاية. قال والصلاة عليه، الصلاة عليه أيضا فرض كفاية، وسيأتينا أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على الميت ومداومة المسلمين على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كذلك أيضا دفنه أيضا فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله فيما ما يتعلق بالدفن. وعلى هذا المسلمون مجمعون على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال وفرضه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصله. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بتغسيل الميت، وهو من الأحكام التي تشرع بعد وفاة الميت. قال الأولى بغسله وصله، يعني إذا حصل تشاح بين ورثته من يغسله؟ كل يقول أنا أريد أن أغسله، فنقول يقدم الوصي. فإذا أوصى قال يغسلني فلان، إذا أوصى قال يغسلني فلان، فنقول من أوصى الميت بتغسيله فإنه يقدم على غيره. ويدل لذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت رميس، وأنس رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين. فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دليل على أن الوصي يقدم، وإلا ما الفائدة من أنهم يوصون إلى فلان وفلان أن يغسله؟ قال ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني كترتيب الميراث. فعندنا الوصي، بعد الوصي يقدم الأصول ثم الفروع ثم الحوض، يقدم الأصول الأب ثم الجد وإن على، ثم الفروع الإبن ثم ابن الإبن وإن نزل ثم بعد ذلك الحواشي الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم. يقدم الأخ الشقيق على أخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ الأب، ثم العم الشقيق على العم لأب، ثم ابن العم الشقيق على ابن العم. إذا انتهت العصبات نصير إلى ذوي الأرحام، يعني صار إلى ذوي الأرحام كالجد من قبل الأم، والأخ من الأم، والخال هو من البنت ونحو ذلك. واحد قال لك ثم الأقرب كالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه كالميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث، لأن هؤلاء هم أولى الناس بماله، فكذلك أيضا يكونون أولى الناس بتغسيله، تولي أمره من التغسيل والتكفين ونحو ذلك. قال وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. أيضا الأنثى إذا أوصت قالت تغسلني فلان، فإننا نقدم لما تقدم من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا ما أوصت قال المؤلف ثم القربى فالقربى من نسائها، فنقدم أمها، ثم أمهاتها وإن علمنا، ثم بنتها، ثم بناتها وإن نزلنا، ثم أختها، ثم عمتها، ثم خالتها، وهكذا. نعم هكذا. قال ثم القربى ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه. يقول لك المؤلف رحمه الله بكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمه الله. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وهذا روى الإمام أحمد بن ماجه. وأيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدمرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وتقدم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت أميس. والرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا بأن الزوج لا يغسل زوجته، الزوج لا يغسل زوجته، هذا رأي الحنفية رحمه الله تعالى. قالوا بأن الزوج لا يغسل زوجته، واستدلوا على ذلك بوجود الفرقة، فرقة الموت. لكن نقول حتى وإن وجدت فرقة الموت، فإن آثار النكاح لا تزال باقية، ولهذا تجب العدة ويجب النحداء ونحو ذلك إلى آخره. هذا بالنسبة لتغسيل الزوج لزوجته، تغسيل الزوج لزوجته ذكرنا الكلام فيه. أما تغسيل الزوجة لزوجها فقد حكي الإجماع على ذلك، يعني تغسيل الزوجة لزوجها فقد حكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وكذا سيد مع سريته، نعم وكذا سيد مع سريته، يعني السيد له أن يغسل مملوكته، وكذلك أيضا المملوكة لها أن تغسل سيدها. وهذا ما عليه جماهير العلم خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك أن السيد له أن يغسل سريته. قال رحمه الله ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. الرجل هل له أن يغسل الأنثى الصغيرة؟ والمرأة هل لها أن تغسل الطفل الصغير؟ نعم، الرجل هل له أن يغسل الأنثى الصغيرة؟ وكذلك أيضا المرأة هل لها أن تغسل الطفل الصغير إلى آخره؟ الإجماع قائم على أن المرأة لها أن تغسل الصبي الصغير، يعني المرأة لها أن تغسل الصبي الصغير. وكذلك أيضا الرجل له أن يغسل الأنثى الصغيرة. فعندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى الرجل هل له أن يغسل الأنثى الصغيرة، والمرأة هل لها أن تغسل الصبي الصغير؟ الرجل له أن يغسل الأنثى الصغيرة، لكن ما هو حد هذه الأنثى التي يجوز للرجل أن يغسلها؟ قال لك المؤلف رحمه الله: من له دون سبع سنين. وعلى هذا إذا كانت هذه الأنثى لها أقل من سبع سنوات فإن الرجل له أن يغسلها. نعم، وهذا هو المشهور من المذهب. وعند الحنفية لم يحدوه بسبع، وإنما حدوه بالكلام، قالوا إذا كانت هذه الأنثى لا تتكلم فله أن يغسلها، وإن كانت تتكلم ليس له أن يغسلها. والرأي الثالث أنه أيضا لا يحد بالسنين، وإنما يحد بالحال. إذا كانت هذه الأنثى موضع شهوة فإنه ليس له أن يغسلها، وإن كانت غير موضع شهوة له أن يغسلها. وهذا القول هو أقرب الأقوال، هذا قول الحنفية والشافعية، أن المعتبر في ذلك هو محل الشهوة، لأن الحجاب إنما شرع لدرء الفتنة. فإذا كانت هذه الأنثى محل شهوة فليس له أن يغسلها، وإن كانت غير محل شهوة فله أن يغسلها. طيب، عندنا المسألة الثانية وهي عكس هذه المسألة، المرأة هل لها تغسل الطفل الصغير؟ نقول هذا الإجماع قائم على ذلك، لكن ما هو حد ذلك؟ المشهور من المذهب أنه إذا كان أقل من سبع سنوات فلها أن تغسلها، هذا المشهور من المذهب. وعند الحنفية كما تقدم يحدونه بأي شيء؟ بالكلام. فإذا تكلم ليس المرأة تغسله، وإذا لم يتكلم فإن المرأة لها أن تغسله. والرأي الثالث كما سلف يحدونه بأي شيء؟ بالحال، إن كان محل شهوة فليس لها أن تغسله، وإن لم يكن محل شهوة فلها أن تغسله. نعم. قال رحمه الله: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمنت كقلت مشكل. هاتان ثلاث مسائل، المسألة الأولى رجل مات بين نسوة، والمسألة الثانية امرأة ماتت بين رجال، والمسألة الثالثة قلت مشكل. كنت مشكل إذا كان كنت مشكل ومات بين رجال وبين نساء، لا ندري هل هو ذكر أو لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. فما الحكم؟ رجل مات بين نساء، أو امرأة ماتت بين رجال، أو كنت مشكل. كنت مشكل، مات بين رجال أجانب أو بين نساء أجانب. الرجل إذا مات بين نساء، أو المرأة إذا مات بين رجال، أو الكنت المشكل، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم في هذه المسائل الثلاث أنه يعمل. فإذا كان هناك امرأة توفي بين الرجال وليس هناك زوج لها ولا سيد يممها، كيف يمم؟ يعني يضرب على الصعيد ويمسح وجهها وكفيها. كذلك أيضا لو مات رجل بين نساء وليس هناك زوجة له ولا أمة تيمم، يضرب الصعيد ويمسح على وجهه وكفيه. مثله أيضا الكنثى المشكل وليس هناك أمة له يمم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني، في هذه المسألة قال به الزهري وقتادة أنه يغسل من وراء الثياب، يعني يدرج عليه الماء من وراء الثياب. فإذا مات رجل بين نساء فإن النساء يقمن بصب الماء عليه من وراء الثياب، أو ماتت امرأة بين رجال فإن هذه المرأة يصب عليها الماء من وراء الثياب. ومثل هذا نقول ذا المشكل، وهذا القول هو الصواب، ونفهم أن التيمم ليس مشروعا في تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت ليس برفع الحدث وإنما هو بالتطهير والتنظيف، والتيمم ليس فيه طهارة حسية، طهارته معنوية، ليست طهارته حسية. فنقول بأنه لا يشرع التيمم لتغسيل الميت، وعلى هذا يدرج عليه الماء من وراء الثياب. وسيأتينا إن شاء الله أن من صفات تغسيل الميت الصفة المجزئة، والصفة المجزئة هو أن يعمم بدنه بالماء، فإذا عمم بدنه بالماء كفلا. قال رحمه الله: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو أن يدفنه، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فلا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر ولو كان قريبا له، أو أن يدفنه ولو كان قريبا له، أو أن يكفنه، أو أن يدعونه بالرحمة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور أمه فأذن له. قال: بل يوارى لعدم من يواريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتل بدر في القليل، ولما أخبره علي رضي الله تعالى عنه أن أبا طالب مات أمره أن يواريه ولئلا يتأذى الناس برائحته. قال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن عيوب. الآن شرع المؤلف في بيان كيفية تغسيل الميت بعد أن ذكر حكمه ومن الأولى به إلى آخره، شرع الآن في بيان كيفية تغسيل الميت. وتغسيل الميت، له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة، والصفة الثانية صفة كاملة. أما الصفة المجزئة فهي أن يعمم بدنه بالماء، والصفة المجزئة هي أن يعمم بدنه بالماء، هذه الصفة المجزئة. أما الصفة الكاملة فكما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وإذا أراد أن يغسله فإنه يحضر ما يلي. أولا يحضر سدرا، وثانيا يحضر كافورا، وثالثا يحضر لفافتين. والآن يقوم مقام هذه النفائذ، يعني يكون مقام هذه المثال قفازات، قفازات. ورابعا يحضر حنوطا، الرابع يحضر حنوطا. هذه الأمور يحتاج إليها، يعني يحتاج إليها المغسل. قال: وإذا أخذ في غسل الستر عورته وجوبا، ما بين السرة والركبة إلى آخره، وجرده، تقدم التجريد. ونعلم أن الميت يكون له عورتان، العورة الأولى عورة مغلظة، عورة الأولى عورة مغلظة، والعورة المغلظة ما بين السرة إلى الركبة. والقسم الثاني عورة مخففة، والعورة المخففة هي جميع البدن، جميع بدنه يكون عورة. ولهذا كما تقدم لنا إذا مات فإنه يشرع أن يشرع أن يستر، يعني يشرع أن يستر، لأنه الآن أصبح عورة. ويغسله الغاسل من وراء الستر، إذا أراد أن يغسله فإنه يدخل يديه مع الماء ونحو ذلك من وراء الستر، لأنه الآن أصبح كله عورة. قال: وجرده وستره عن العيون، ستره عن العيون. الستر للميت ستران، الستر الأول ستر البدن، ستر البدن، وذلك بأن نضع عليه ثوبا. والقسم الثاني ستر الجسم، يعني هيئة الجسم، هيئة الجسم، وذلك بأن يوضع في حجرة أو يوضع في خيمة ونحو ذلك العيون، ما يكون باقي العيون. فالستر ستران، الستر الأول ستر بدني بحيث لا يرى إلى شيء من بدنه، والقسم الثاني ستر هيئته بحيث لا يرى حتى الهيئة، وحتى وهو مغطى لا يرى، يكون في حجرة ونحو ذلك. قال: وستره عن العيون، لأنه أمكن أو لأنه أسفل لستره. قال: ويكره لغير معين في قسمه حضوره، يكره لغير معين، يعني الذي يحضر التغسيل هو المغسل ومن يعين المغسل، من يعين المغسل في صب الماء أو تقليب بعض الأشياء ونحو ذلك، ما عدا ذلك فإنه يكره أن يحضر. لما تقدم أن الميت أصبح الآن له عورته، وجميع بدنه الآن أصبح عورته إلى آخره. قال: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويغسل بطنه برفق، يعني يضع يده اليسرى تحت رأسه ثم يرفعه إلى قرب جلوسه، ثم بعد ذلك يمسح بطنه. والحكمة من ذلك، من هذا العمل، لكي يخرج ما هو متهيئ للخروج. إذا كان هناك شيء متهيئ للخروج فإنه يخرج. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو طبعا قال به مالك الشافعي وإمام أحمد أنه يعمل هذا العمل. والضحاك بن مزاحم أوصى ألا يعصر بطنه، يعني الضحاك بن مزاحم أوصى ألا يعصر بطنه. وقال ابن المنذر رحمه الله: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع. يقول ابن المنذر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع. فأنا أقول بأن هذا يحتاج إلى توقيت. قال: ويكثر صب الماء حينئذ، هذا على قول بمشروعية هذا العمل. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. كما تقدم لنا أنه يحضر خرقتين، خرقة للفرجين أو قفاز للفرجين، والقفاز الثاني لبقية البدن، يعني لبقية البدن. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيها، ويلبس القفازات ينجيه، يعني يغسل قبله ودبره. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، من له سبع سنين فأقل، لأنه على المذهب لا عورة له. من كان له دون سبع، من كان له دون سبع لا عورة له، من له سبع فما فوق هذا لعورته حكم. والصحيح كما تقدم لنا أن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالشهوة. فإذا كان هذا الصغير أو الصغير محل الشهوة فإنه لا يمس عورته، وإن كان ليس محل الشهوة فإنه لا بأس أن يمس عورته. قال: ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، يعني سائر البدن لا يمسه إلا بخرقة، لما تقدم ذكرنا أن الميت أصبح له عورتان، أن الميت أصبح له عورتان. وبفعل علي عند تقصير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في بعض ثم يوضئه لجبا نقل عليه.